حبيب قلبي فينك حبيب عمري أنا سهران حيران عيني مخصم النوم دنا سهران حيران بعدت السنين باليوم حتعدي الليالي حتمر الليالي وحتفضل قمري وعمري نصيب حبيبي انا مقدرش اسيبك كده قلبك سايبني في جرح كده بعدك ما دقش الفرح كده ظالم حبيبك حبيبك سهران حيران عيني مخصم النوم دنا سهران أنا حيران بعدت السنين باليوم مش معقول نسينا حب بيجري فينا أيامنا سهرنا كلامنا قمرنا بيبكوا علينا روح قلبي وحياتي بشتاق لك ليلاتي انا بعدك قلبي موعدك والله ما عيش اوقاتي انا عيني بتبكي وقلبي بيسال سبح حبيبنا ازاي طب احلى حياتنا ازاي وسعادنا ويحلى العمر الجاي ارجع لحبيبي تعالي وحشني حبيبي تعالي حرام يا حبيبي مقدرتش انسى الوعد انا مقدرش اسيبك كده قلبك سايبني في جرح كده بعدك ما دقتش فرح كده ظالم حبيبك حبيبك